ويؤمرهم بغلو عليه الصلاة والسلام والاستعانة به وشغال شفاء مرة والنصر على الأعداء إلى غير هذا من الشؤون العظيمة التي تقع بشكل أكبر. هؤلاء يعظم أكبر وأشر وأسوأ عاقبة من أولئك الذين قالوا سبحوا مئة وهللوا مئة وأمره بهذا رئيسهم ويعدون ذلك بالحصى. هؤلاء ما قصدوا إلا مجرد التسبيح، وهؤلاء قصدوا إحداث دين جديد، دين جديد وشرع جديد في ربيع الأول يفعلونه ويجتمعون عليه ويقيمون له الولائم والخيام كثيرة والذبائح كثيرة إلى غير هذا ما يقع منهم مع الغلو والشرك من كثير منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيما ذكره المحاضر وفيما بينه الله ورسوله مقنع لكل طالب حق. من تأمل الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان البدع وشرها والحذر منها وسوء عاقبتها كفاه ذلك وأغناه ذلك عن حدقة المتحلقين وعن تحبيب أهل البدع ما يروجون من بدعهم، وعرف بذلك أن ما هم عليه خطأ وغلط وضلال عليهم أن يتوبوا منه وعليهم أن يرجعوا منه وأن يستقيموا على دين الله وأن يلزموا شرع الله وأن يحذروا ما تدع المبتدعون. وقد يقع هذا من بعض الناس جهلا من يحسب أنه على هدى، قد يقع هذا من بعض الناس جهلا يحسب أن ما فعله الناس طيب، فيجب تنفيهه وبيان الحق له حتى يرجع عن جهله وعن ضلاله في هذا الشيء الذي حمله على الجهل. والله سبحانه هو الذي يهدي من يشاء، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه وأن يكثر بينهم علماء الهدى ويعلمهم ما ينفعهم ويعيدهم ما يضرهم وأن يصلح حكامهم وقادتهم وأن يوفق الجميع لتحكيم شريعة الله والتحاكم إليها والعمل بها والحذر مما خالفها، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الثبات على الحق والعافية المضلة فريدا، وأن يجزي أخانا فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ريان عن محاضرته وعن كلمته خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.